انما ياكل الذئب من الغنم القاصره البعيده. والذئب في هذه الايام ذئب يتشوق الى رؤيه الدماء، والذئب بين ظهورنا اسرائيل ومن وراءها. اسمعي يا أمة الإسلام نداء خير الأنام، اسمع يا عراق، اسمع يا إيران، اسمعي نداء من جاء ليوحد العقائد لا ليفرق الخواعد، اسمع نداء نبينا محمد. يا مسلمون ما للعيون أصبحت لا تدمع، ما للقلوب أصبحت لا تخشع، ما للآذان أصبحت لا تسمع، ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع. يا مسلمون عليكم بالجماعة، إلهكم واحد ونبيكم محمد وكتابكم القرآن. يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحيت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادك حتى أتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، تعالوا لعمت الخطوط واصبح الظلام كبحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما Yeah. في 100,000 و14,000 114,000 في حجة الوداع. أيها الإخوة الأعزاء، ولم يكن أمام الرسول مكبرات صرف ولا أجهزة إعلام، لم يكن أمام الرسول قمر صناعي ينقل كلامه إلى العالم، إنما الذي كان ينقل كلامه هو روح رب العالمين. فالمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء. واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا غضن ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه، ما له شفعاء، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحرب أنت حياله السقاء. اسمعوا بيان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو بيان موجز المبنى لكنه معجز المعنى، له مرماه ومبناه ومغزاه ومعناه. ماذا قال الحبيب محمد في بيانه يوم حجة الوداع؟ اسمعوا هذا البيان من سيد الخلق وحبيب الحق. قال الحبيب: ايها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. احفظوا هذا النص جيدا، وانا الان بين ايديكم حائر من اين ابدا الحديث والى اين انتهي بالحديث. حزين لإذاعة مصر ولإعلام مصر. أمس الخميس كان الشعب المصري ساخرا حول فيلم السكرتير الفني مقهقه. كلما استيقظت ليلا سمعت قهقهات الجمهور عالية في الوقت الذي تضربه تعلم الحرب على إيران أيام كان الشاه على رأس إيران؟ هذا سؤال كنت أود أن أجد له إجابة. ظل الشاه على عرش الطاووس 40 سنة، فلماذا لم يجرؤ حكام العراق وهو بعثي تكريتي لا يعرف الله ولا يقيم وجها لرسول الله؟ والله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد جاءني بعض الشباب العراقي بعد صلاة الجمعة الماضية وحلفوا لي بأغرب الأيمان بأن صدام العراق جمع جميع الذين في رأسهم فكرة دينية، جمع جميع الشباب الملتحي والذي يدعو إلى الله، جمعهم في سجون بغداد ثم أصدر أمره بإطلاق المدافع الرشاشة على صدورهم فقضى عليهم جميعا. وابلغ ضحايا تلك المأساة 3000 شاب. ولما قال له السجانون ليس هناك من المقابر ما ننقل فيها هذه الجثث، قال لهم احفروا لها في الارض الزلازين واتلوها. خدام العراق، لماذا لم يعلن الحرب على ايران ايام كانت ايران تحت حكم الشاه؟ لان ايران ايام كانت تحت حكم الشاه كانت تنال الرضا من امريكا والرضا من موسكو. فلما اعلنت حكم الله واعلنت انها ستصدق الاسلام، صارت روسيا على حدودها وتنمرت امريكا ولبست لها وجلد النمر وقلبت لها ظهر اللجل. امريكا ما كانت ابدا لترضى ان تهاجم ايران هجوما عسكريا لتلك رهائنها، ما ترضى امريكا بهذا، لان امريكا لو هجمت على ايران فسوف تغضب العالم الاسلامي والعالم العربي الذي يمدها بالبترول. ولولا البترول لباتت امريكا في الظلام الدامس ولا تحول اسطولها الجوي الى قطع من الحديد. امريكا لا ترضى ان تهاجم ايران، انما تفعل ماذا؟ تسلط على ايران دولة عربية واسلامية مثلها لتقف هي وشقيقتها روسيا تحرسان ارض المباراة. ويوم تسقط ايران طيران العراق وتحت ضربات العراق والله وحده هو الذي يعلم من الذي يضرب ايران في الحقيقة، فالعراق اضعف من ذلك بكثير. يوم تسقط ايران فسوف تقرب الافراح والليالي الملاح في واشنطن وموسكو وانجلترا وفرنسا وجميع الدول الذي ترفع الصليب وتكره الحديد اخبرني بعض الثقات السابقين انه كان في روما عاصمة إيطاليا سنة 1949 وفي اليوم 12 من شهر فبراير قال كنت نائما في أحد الفنادق الليل على أجرات الكلام في روما، تدق دقات الفرح والابتهاج، دقت الكنائس أجراسها منتصف الليل في فبراير 49. قال فقلت مسؤولا، هل أجراس لا تتوقف طول الليل؟ ولبست ثيابي وحولت إلى الشارع أسأل، لماذا هذه الدقات المفاجئة؟ ولماذا تستمع إلى هذا الوقت الطويل؟ فلما سألت قيل لي إن حسن البنا قد قتل الآن فاقوه ونحن ندق الأجراس فرحا وصعبا. أيقظوا يا مسلمون، بين العراق وإيران ليست حرب حدود، فقد كان بينهما معاهدة حسن الجوار التي عقدت 1975. يا صدام، لماذا أعلنت الحرب على إيران بعدما أعلنت إسلامها ورفعت لواء ربها؟ لماذا لم تعلنها ايام كان الشاه ملكا على عرشها؟ لماذا لم تنقذها من ظلم الشاه الذي قتل 60,000 من شباب المسلمين؟ لماذا الحرب الان؟ لقد كانت الفتنه نائمه ألقصتها أنت ولعن الله من ألقاها. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يذهب للجهاد ووقف الجيش في انتظار إشارة التحرك من قائده الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، كان الجيش قبل أن يتحرك يقول الحبيب لأصحابه: اجمعوا الضعفاء والعجزة وأطفال المسلمين أمامي قبل أن أجاهد. فيجمعون العجزة والضعفاء والأطفال، فيلتقي بهم سيد الأنام صلى الله تعالى عليه وسلم. أتدرون لماذا؟ يقول لهم: إنا قادمون على جهاد وقد جمعتكم لتدعو الله لنا بالنصر. الرسول المعصوم المجاب الدعوة يسأل الأطفال والعجزة والضعفاء النصر، يسألهم الدعاء إلى خالق الأرض والسماء أن ينصره، ثم يقول لأصحابه: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون وترزقون بضعفائكم. صدام حسين قبل أن يخوض المعركة أقام المسابح، لم يجمع العجزة ولا الضعفاء، إنما أقام المسابح لمن؟ لكل من يعتقد عقيدة راسخة بأن الله واحد، كل من يدعو إلى الله. صدام حسين كانت الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظه. إنني أدعوك لإجابة على هذا السؤال: لماذا الحرب ضد إيران الآن ولم تكن أيام عصر الشاه الذي قتل 60,000 وأصاب لماذا لم تخلق رصاصة واحدة طول حياة العراق على جندي من جنود إسرائيل؟ لم يحدث. الدولة الوحيدة العربية الوحيدة التي لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل هي العراق. لا في 48 ولا في 56 ولا في 67 ولا في 73. الدولة العربية الوحيدة هي العراق. حتى كانت الجيوش المصرية والعربية تقاتل في 48 وقيل للعراق تعالي لتقاتلي معنا، فردوا عليهم قائلين بالكلمة العراقية ماكو أوامر، يعني ما في أوامر بالقتال. هذا سؤال. لماذا نرى جيشك وفضاء وطائراتك ودباباتك في قتال مستميت ضد المسلمين ضد الموحدين، ولا سولت لك نفسك ان تخوض معركة مع اسرائيل؟ لماذا؟ لماذا جيشك وطيرانك ومدرعاتك ضد الموحدين الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وبجوارك افغانستان؟ أعظم أمة في الإسلام وأرجل شعب، أعظم أمة وأرجل شعب. منذ أيام قلائل أذاعت وكالات الأنباء أن ثورارا ومجاهدي أفغانستان قتلوا من الشيوعيين 1300 في يوم واحد. وحطموا لروسيا 400 دبابة في يوم واحد. في يوم واحد. لأنهم يقاتلون تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يقاتلون تحت الاشتراكية ولا تحت علم الديمقراطية ولا الشيوعية ولا الرأسمالية، إنما يقاتلون تحت كلمة التوحيد. لماذا يقاتلون؟ بطائرات لا يملكون طيارة واحدة، بدبابات لا يملكون دبابة واحدة، بمدافع ليس هناك مدافع، إنما يقاتلون بسكاكين صنعوها عند الحدادين. حتى نشرت المجلة الأمريكية نيوزويك أن المجاهدين الأفغان يجمعون من مساجد باكستان تبرعات لأن عليهم ديونا تبلغ 20,000 دولار وحداد يصنع لهم السكاكين التي يقاتلون بها. يتعاملون مع الحداد ولكن ليست السكاكين من صنع الحداد، انما السكاكين من صنع الواحد الديان. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم. ويا ليس تلك الدبابات ويا ليس هؤلاء الجنود البواسي الذين دمروا آبار البترول في إيران والعراق، ليتهم توجهوا بدباباتهم وسياراتهم وقنابلهم ليخلصوا المسجد الأقصى من أيدي اليهود. لكن ماذا تقول الأمة؟ ماذا تقول الأمة جعل بأسها بينها شديدة؟ يخربون عندما يقاتل بعضهم بعضا يصمدون ويستميتون. فالجيش المصري عندما ذهب الى بلاد اليمن ظل يقاتل 5 سنوات متتابعة، 5 سنوات. ولما وقف امام اليهود في سنة 67 لم يمكث 5 دقائق. الجيش السوري الجبان لما ذهب الى لبنان ليقاتل المسلمين في تل الزعتر وانضم الى قوات الصليب لان قائده حافظ الاسد من اعوان الصليب رجل نصيري بعثي حلوي كافر ظل يقاتل المسلمين في لبنان 16 شهرا. وامام اليهود في سنة 73 ولى مجبرا ولم يعطي وترك الجولانة كما هي دون ما مقاومة، مع ان الخبراء العسكريين قالوا لو ان الولايات المتحدة نفسها باساطيلها وقواتها ارادت ان تأخذ الجولانة من سوريا ما استطاعت الا بعد عناء شديد، لانها هضبة يصعب على المقاتل ان يأخذها من اصحابها. لكن الحقيقة ان حفر الاسد وسفيره في مدريد باعوا الجولانة لليهود، باعوها ب500 مليون دولار، نصف مليار دولار بيعت الجولانة لليهود، وقبض حفر الاسد وحزب البعث ثمنها. لم يصمد الجيش السوري امام اليهود دقيقتين. حزب البعث، اتدرون من الذي شكله والفه؟ رجل يهودي كان يعمل في المخابرات الاسرائيليه اسمه ايلي كوفين. هذا الايلي الكوفين تقمص شخصيه احد السوريين وغير اسمه من ايلي كوهين الى كامل امين ثابت، ودخل سوريا على انه عربي سوري متحمس للعروبه والاسلام، والف حزب البعث وظل في سوريا يزاول نشاط. يقول ذلك اليهودي الذي يعمل تبع المخابرات الاسرائيليه لما اخذت اجهزه التسلط واللاسلكي الى سوريا وحاولت ان ادخل بها الجمرك بعدما هبطت الطائرة في مسار دمشق، استوقفني رجال الجمرك ارادوا ان يفتشوا ما معي من الاجهزة، ولكني اعطيتهم المال الكثير ففتحوا عني ودخلت بالاجهزة بعدما دفعت الرشوة. يقول وذهبت الى ايطاليا بعد ذلك واحضرت بعد بعض الاطفال، ولما حاولت الدخول الى اسرائيل بلعب الاطفال وهم يعلمون انني اعمل تبع المخابرات عنده، واظهرت البطاقه الشخصيه والسريه، ومع ذلك لم يعافوني من دفع الجمرك على لعب الاطفال. قلت يا عجبا، دولة ادخل لاخربها فتعفو عني، ودولة ادخل لاختمها فتأخذ مني المال على الجمارك. هذا هو الفرق بين العرب وبين اسرائيل. العرب عندما يقاتل بعضهم بعضا يصمدون ويستميتون، وعندما يقفون امام اسرائيل لا صبر لهم على اسرائيل، يطلقون الريح لسيقانهم، لا يلبثون الا قليلا. الملك حسين وهو من هو قضى على المقاومة الفلسطينية، ولكنه امام اسرائيل سلم الضفة الغربية كما خلقها الله كاملة. هكذا العرب وهكذا المسلمون. يا عراق يا ايران اسمعوا الى قلبك. قد مات، فما